الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب الشفقة على الضعفاء من خلق الله ورحمتهم والرفق بهم. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. وعن بكير بن وهب قال: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: أحدثكم حديثا ما أحدثه كل أحد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على باب البيت ونحن فيه فقال: الأئمة من قريش، إن لي عليكم حقا ولهم عليكم حقا مثل ذلك، ما إن استرحموا رحموا، أي إذا طلبت منهم الرحمة أجابوا ورحموا، وإن عاهدوا وفوا، أي لا ينقضون العهد والمواثيق، وإن حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكن رحمة العام. وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن رحمتها رحمك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها، وعلى البئر كلب يلهث، فرحمه فنزع أحد خفيه فسقاه، فشكر الله عز وجل له فأدخله الجنة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: بينما كلب يطيف بركية، أي يدور عليها من العطش، لكنه لا يملك أن يصل إلى الماء، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها. والركية هي البئر، والموق بضم الميم هو الخف.